الصوت الذي يا ربي علم بالقلم يا رافع سبع السماوات شداد يا ربي في هاليوم نشحذك الهمم انك تقدرنا على درب الرشاد وانك تقوينا على شيء عظم من حوله الدنيا يغشاها سواد اليوم هذا فجر بقلبي حمم لا والله الا ثار بركان الفؤاد مات الامير العادل الشهم الاشم مات الامير اللي له الطيبة قاد مات الامير اللي من اول ما حكم ارسل عدالة في البلد والخير زاد عم الحزن اي والله ان الحزن عم كل اللبس في غيبته ثوب الحداد مشيمته يتعلمون اهل الشيم تواضعه دايم لاخلاقه مداد حتى وهو ميت حبيبي ما ظلم اعطى شهور حقوقها وبكل حياد في نصيذ الحجة وفاها العلم ومنتصف يناير اهتزت بلاد حزن بنا وجدار الافراح انهدم والدار فيها مظهر الاحزان ساد ما مات جابر لا حشا ماتت امم الله يصبرنا على نار البعاد يا خالق الانسان من شيء عدم الطف بنا يا كافل ارزاق العباد يا ربنا انت الرحيم انت الحكم وانت العزيز المقتدر انت الجواد.